لأنه يتعين بالشروع ويجب إتمامه، فلم يجد التحليل منه كالصوم، وإن كان النذر والدخول فيه. يعني عندي التحلل وجعلوها نصفا، ويجب إتمامه فلم يجد التحلل منه كالصوم، وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذن فلهما منعهما من ابتدائه وإخراجهما منه بعد الشروع فيه، لأنه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما، لأنه يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما فأشبه نذر عارية عبد غيره. إيش؟ لأنه نذر يتضمن. إيه؟ ما في نذر عندك؟ ها؟ عندي. فيه. وقرأتها. ما أنا المهم فيه. طيب. وقت السؤال. ما في سؤال؟ وقت السؤال. جاء. نعم. محمد. نعم. وجه الدلالة أن الله قال وأنتم عاكفون في المساجد، فجعل الحكم متعلقا بما إذا عكفوا في المسجد. وإذا انتبت الأحكام في اعتكاف ليس في المسجد فمعناه أنه ليس بشرع، لأن يعني الاعتكاف الشرعي لا بد أن تترتب أحكامه عليه. إذن هل المباشرة تنافي الاعتكاف؟ الدليل أن الله نهى عن ذلك، لا تباشره، وهذا مجمع عليه أن الجماع يفسد الاعتكاف. نعم. إذا انتفت الأحكام الشرعية عن عمل دل على أنه ليس بشرع، فما دام انه اذا صار انسان عاكف في بيته مثلا يجوز ان يجامع زوجته، ما صار هذا اعتكاف، اذ لو كان اعتكافا شرعيا لترتبت احكامه عليه. هذا وجه الدلاله. هذا الدليل بارك الله فيه ان الله لم يجعل الاعتكاف الشرعي الذي ترتب على الاحكام الا اذا كان في المسجد، واذا كان في غير المسجد لم تترتب على الاحكام، واذا انتفت الاحكام التي ترتب على الاعتكاف دل على انه ليس باعتكاف شرعي. نعم. لا بأس. يعني يقول بعض الناس في المسجد الحرام لا يحب ان يعتكف لكثره الفتن، فانا اقول طيب لا يعتكف. ها؟ لا، قد يكون الاعتكاف في حقه محرما اذا كان يخشى على نفسه الفتن، لان بعض الناس ما يستطيع ان يجابه الاشياء. نعم. ثلاثه. نعم. بيجينا يبيتين ان شاء الله. نعم. ما تعطي إجازة يا بداية الله؟ أعطي إجازة ما دام معتكف. أنت تسأل تقول إذا اعتكف القاضي في المسجد فهل يحكم بين الناس في المسجد؟ نقول جزاك الله خير، أعطيه إجازة في العشر الأواخر عشان ما أحد ما يحكم. نعم يحكم. يحكم في المسجد. ولا بأس. كل الناس يتخصمون يا هداية الله، ثم الخصومات في رمضان تبي تقل. الله يهدينا وياك. فصل. والمكاتب كالحر في الاعتكاف